رن الجرس ودخلت البنات ذهبنا لزيارة المديرة بعد الدرس مشينا إلى بيتها لأنه قريب من مدرستهن هو بين المدرسة والمحكمة وجدناها في بيتها وجلسنا عندها ربع ساعة وخرجنا في الساعة الخامسة ثم سألت أمهن عن المكنسة لأنها بحثت عنها كثيرا لكنها ما وجدتها فقالت سعاد أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح ثم شربنا عصير البرتقال